خدمة الشيخ محمد سيد حاج. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد عين قاضيا، بقول قاضي. بعد سنة جاء قال الخليفة أبو بكر الصديق: عزلت نفسي، يعني قدمت استقالتي، أعفني من تولي القضاء. قال: أتولونني وتتركونني وحيدة؟ ماذا تساعدوني؟ قال: لا يا خليفة رسول الله، ولكنك جعلتني قاضي عاما كاملا لم أقض فيه بين اثنين في قضية. سنة كاملة ما حكم له اثنين. لقد وليت القضاء على أقوام كل عارف الحق الذي له والذي عليه كأنهم ملائكة ففيما يختصمون. ما في ذنب يأكل حق ذول، مش القانون، مخافة الله. وأتى رجل إلى علي بن أبي طالب وقال له: حكم أبو بكر وكان الناس في أمن، ما كان في مشاكل، وحكم عمر وكان الناس في أمن، لما حكمت أنت وقع الخلاف في الأمة ووقع السيف في الأمة. قال له: لأن أبا بكر وعمر كانا يحكمان أمثالي وأنا أحكم أمثالك. لما كان أبو بكر الصديق خليفة الرعية، عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن طالب وأبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد وبلال بن رباح، لما بيجي علي بن طالب خليفة الأمة عشان كده والمجتمع هو الذي يصنع مجده ويصنع صلاحه ويصنع الخير فيه خدمة الشيخ محمد سيد حاج.